هل فكرت يوما وسألت نفسك كيف يمكنك أن تسعد أبنائك؟ هل أثرت هذا السؤال في حياتك؟ كيف يمكنني أن أسعد أبنائي؟ عادة ما يسأل الإنسان كيف يحقق السعادة لنفسه، لكن ينبغي أيضا أن نفكر كيف نسعد الآخرين. هل أبناؤنا بحاجة أن يكونوا سعداء؟ كيف نسعد أبناءنا؟ لعله السؤال يكاد يكون مغيبا عند الآباء والأمهات. نحن نفكر باستمرار كيف نحقق لأبنائنا ما يريدون من ألعاب، من تمدرس، من غيرها من الأمور، لكن هل فكرنا يوما إضافة إلى الألعاب والدراسة وغير ذلك، هل فكرنا في أشياء يمكن أن تسعد أبنائنا؟ هل سألنا هذا السؤال وطرحناه وفكرنا كيف نسعد الأبناء برؤيتهم هم لا برؤيتنا نحن؟ البعض يفكر أنا دائما أبحث عن سعادة أبنائي ودائما أبذل جهدا لأسعد أبنائي. نعم، وفقك الله، جعلك الله من السعداء أنت وأبنائك. أنا أقول لك فقط فكر أيضا كيف تسعد أبنائك من خلال رؤيتهم هم. فعندما يرزقك الله عز وجل بولد تتمنى لو حققت له كل ما يتمنى وتسعى لتحقيقها وأنت مبتسم مستعد للتضحية والتعبير عن فرحتك بهذا المولود، ولسان حالك يقول ابني هذا ينبغي أن يكون سعيدا ويحيا سعيدا. هذا هو الموقف الذي يسجله كل أب وأم معا وهما يستقبلان مولودهما الجديد ويحتضنانه وكأنهما يحميانه من كل شر، لا سيما إذا كان هذا الطفل هو الأول. تريد أن تحتضنه، تبعد عنه كل شر وخطر، تريد أن تحقق له كل ما يريد، كل السعادة الدنيوية تبحث عن كيف تحققها لابنك. وهذا سلوك فطري يسجله كل أب وأم ويعدان أنفسهما إعدادا يتجه نحو تحقيق هذه السعادة للأبناء. لكن السؤال المطروح، كيف نسعد أبناءنا؟ ما هي أسس السعادة في حياة الأطفال؟ ما هي أسباب التي تحقق السعادة للأبناء؟ هناك عدة أسباب وخطوات التي يمكن أن نسعى إلى تحقيقها ومن خلالها نحقق لأبنائنا السعادة.